إن إذا طلق الرجل امرأته وهو في مرض مخوف، كأن يكون سرطان أو من الأمراض التي إذا وجدت الغالب أنه أن المريض يموت، لا ينفذ هذا الطلاق بالنسبة للميراث. لكن فيما لو طلبت المرأة الطلاق وألحت وهو بهذه الحال وطلقها بناء على طلبها وخرجت من عدة صحيح أنها لا ترث ويقع، لأنه إنما كان بناء على رغبتها. أما إذا طلق هو في هذا المرض المخوف قد يكون يريد أن يمنعها من الميراث حتى لا تزاحم زوجة أخرى أو حتى لا ترث مع أولاده، فالأصل أنها وارثة، لكن إن كان يقصد حرمانها حتى لو خرجت من العدة فهي ترث. إذا توفي إنسان وجاء شخص فأقر بعض ورثة المتوفى أن هذا من الورثة ولا بينة ونفاه الآخرون، الذي أقر من الورثة أن هذا وارث، إن أقر الورثة كلهم أنه وارث دخل معهم في الميراث وثبت نسبه بالمتوفى، وإذا لم يقره وإنما أقره بعضهم ولم يقره البعض ولا بينة فإنه ينظر نصيب من أقر به على فرض ثبوت أنه وارث، ثم يؤخذ من نصيب هذا الذي أقر به القدر الزائد على نصيبه لو فرض أنه وارث ويعطى هذا المقر له. فلو كان مثلا أربعة وجاء شخص وقال أنه ولد لفلان فاعترف اثنان أنه أخوهم أو اعترف هذا أنه أخوه والبقية قالوا لا نعرف، ينظر نفرض أن المال مثلا خمسة لكن يقسم على الأربعة، ثم هذا الذي أخذ ربع الزائد على الربع على الخمس يعطيها المقر له لأنه اعترف أنه وارث مثله ولا يثبت النسب بمجرد هذا الاعتراف. قال رحمه الله: باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء أو استيلاء، فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة أو على معتقه أو معتقي أولاده، وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم، ثم عصباته من بعدهم. هذه متعلقة بالرق والولاء والعتق. المعتق يرث عبده المعتق ويرث ذريته إذا لم يكن لهم وارث ولو أولاد. إذا وجد مثلا شخص كان معتقا لفلان وله ذرية ومات ذرية ولهم ذرية ثم آخرهم مات عن مال ولا يوجد لهم وارث سوى أحد ذرية المعتق الأول، فإنه يرث بهذا الولاء، لأن الولاء إنما يكون فيه الميراث إذا لم يكن هناك ما يمنع الولاء من ذرية الشخص وعصبته الأدنين، العصبة أنفسهم، لأنه ما دام صار حرا معتقا صار يورث بالولاء، وهو الذي يقول فيها ذاك الرحبي أسباب الميراث الورع ثلاثة، إذا قال وهي نكاح وولاء ونسب. صلى الله عليك. قال ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. المعتق يعني. وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق. للمعتق. للمعتق. هم يقول أعتق عن أعتقها عني. نعم. المعتق عنه. أحسن الله إليك. قال هنا هذه الأشياء مثل ما قلت سابقا أصبحت الآن لا وجود لها. هي يقول لو قال شخص لآخر أعتق عبدك وعلي ثمنه فأعتقه، يلزم الآمر أن يدفع الثمن له والولاء لنفس المعتق. فإن قال له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فإنه إذا أعتقه هو صار معتقا عن الآمر، هو لأجل أمره عنه، فيكون ولاؤه للآمر وعليه الثمن تمام. وهذه من المسائل التي أصبحت إنما تكتب في الكتب ولا توجد في واقع الحياة إلا أن أعاد الله على المسلمين. ولا شك أن الظاهر والله أعلم أنه في آخر الزمان سيعود أمر القتال والجهاد، وتفنى غالب الوسائل الحديثة، وتكون وسائل القتال السيف والرمح والقوس، لكن الله أعلم متى يكون ذلك. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد تبع الولد الأم بحريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فالأولاد والأم معتقة معتقة معتقة أحسن الله إليك فالولد والأم معتقة مفترض تصير معتقة هنا تصح معتقة معتقة وحاطة بالتنوين نصب كان خبر كان خبر ماشي كان. اي خبر كان خبر كان نعم والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء وعليهم الولاء لموالي أمهم. هذا كله من الأشياء التي أصبح لا وجود لها. لكن لو أن إنسانا ما وجد القدرة على أن يتزوج بحرة فتزوج مملوكة من سيدها، فأولاد المملوكة وإن كان أبوهم حرا فهم أرقى تبع رق أمهم، وإذا عتقت صاروا مواليا لمولاها، إلا أن يشترط الزوج على مالك الجارية المملوكة أن أولاده أحرار، فإذا اشترط هذا الشرط فالمؤمنون على شروطهم. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن أعتق العبد جر معتقه وولاؤه له ولأولاده، وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاؤه. أعد الجملة هذه. قال: فإن اعتق العبد جر معتقه وولاؤه، وولاؤه له ولأولاده، وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه، لأنه لا يجر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا أعتقه، فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده. قال الله: فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث، ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وإن مات الذكور قبل موت العتيق وورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقنا من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين أو أنثيين فلهن خمسة أسداس من الميراث، ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثا. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولى للآخر. ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم أعتقه، صار كل واحد منهما مولى الآخر. الله المستعان. وإنما المسلمون مغنم لمن يغزوهم. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو أعتقه من أعتقن، وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجدة لهما السدس مع الابن وابنه. والولاء للكبر، فلو مات المعتق وخلف ابنين للكبر، يعني إذا ما عرفنا لقينا هالولاء يرجع مثلا القبيلة من القبائل ولا نعرف من هو الذي يختص بهذا الولاء، ننظر أكبر من في القبيلة سنا فنقول هذا الولاء للكبر، وهذه كلها من الأمور اللي اندرست. قال: فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن، ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق، وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر. وإن اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها. قال رحمه الله: باب العتق. يقصد عقلها يعني الدية، وقولها المعتقة الرحب يقول: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة. فالمعتقة ليس في النساء من تكون عصبة بنفسها إلا المعتقة، وهذا كله شيء راح. الله المستعان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير، وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك حصل العتق ولو لم ينوه. وما عدا هذه الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه وقوم عليه. بس خلاص أبي قوم. وقوم عليه نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شريكا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عتق. لما يعتلو يصير عبدا يملكه 10 أشخاص، أعتق أحدهم نصيبة ولا مال له، وأولئك لم يقبلوا أن يعتقوا نصيبهم، بقي عشر هذا الشخص حر وتسعة أعشاره في الرق. فإذا فرضنا أنه كسب هذا العبد في اليوم 10، 9 لأسياده، ويبقى واحد يكون هو الذي يملكه. فإذا كان الذي أعتق عنده مال يبلغ قيمة العبد قوم وألزم بدفع القيمة. أحسن الله إليك. قال: وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء ذلك الوقت، أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط، وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. قال رحمه الله: باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. هنا فيما يتعلق المدبر، وهو أن يأتي شخص يملك عبد أو أعبده ويعتقهم عتقا ليس ناجزا، وإنما التدبير أن يكون العتق بعد موته. في هذه الحال إذا مات، إن كان هؤلاء الأعبد الذين دبرهم لا يتجاوزون الثلث فأقل، يعتقون في الحال إذا مات. إن كانوا يوم دبرهم يبلغون العشر لكن نفد ماله، فلما حضرته الوفاة وإذا ماله لا يبلغ قيمة هؤلاء الأعبد ولا نصفهم، يعتق عليه ما يساوي الثلث. النبي لما عتق رجل أعبدا 6 عن دبر، النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، قسمهم 3 ثم أقرع بينهم وأعتق من ما يبلغ الثلث. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة ورثة، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، ومتى ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. وما دام دبره، فالإنسان لما يوصي بشيء وصية يملك الرجوع بها، فهو لما دبره أنه حر بعد موته ما بعد حمل الحرية، يملك أنه يبيعه، يملك أنه يهبه لأحد. إن بقي في ملكه وحوزته إلى أن يموت السيد، إن كان هذا العبد يبلغ الثلث أو أقل عتق حال ما يموت سيده، وإن كان العبد هذا أقل من أكثر من الثلث عتق منه ما يقابل الثلث والباقي يبقى مبعض. إن باع هذا العبد الذي قال أنت حر بعد موتي، إن باع هذا العبد يصح بيعه لأنه ما لاحقته حرية في ذلك الوقت، لكن إن اشتراه مرة ثانية أو وهب له وبقي عنده إلى أن يموت السيد هذا يكون هذا التدبير لاحقا له ولو انتقل من ملكه في فترة من الفترات ثم عاد. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من المكاتب بقدر ما عتق، وإن كان على الكتابة بما بقي، وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبرة. المدبرة عنده جارية ويبدأ يدبرها يجعلها حرة بعد موته، ثم جامعها فحملت، فإذا حملت وضعت صار لا يملك بيعها، لأن المملوكة إذا حملت من سيدها حرم بيعها، لكنها لا تكون زوجة وإنما تبقى جائزة أن يتسراها ولو أنجبت أكثر من ولد ما دامت عنده، لكنها لا يملك بيعها. صلى الله عليك. قال: وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده. يعني قصده أنه بطل التدبير، صارت بدون تدبير لو إذا مات وليس له أي شيء سوى هذه المدبرة نظر في أمرها هل تدخل، وقد حملت فقد امتنع عليها الملك. نعم. قال: وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. مدبر الكافر. قال: وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلما ردا إليه، وإن مات عتقا، وإن دب عتقا حاط بضم العين ماشي عتقا. أحسن الله إليك. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما اعتقه، وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. باب المكاتب. ناخذ نكمل مثل الاسم يكمل. صلى الله عليك. قال رحمه الله: باب المكاتب. والكتابة شراء العبد نفسه من سيده بماله في ذمته، وإذا ابتغى بماله ولا بمال في ذمته؟ بماله ولا بمال؟ بمال في ذمته. ماشي. وإذا ابتغاها العبد المكتسب أو المكتسب المكاتب ها؟ نعم. الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية، ويجعل المال عليهما منجما، فمتى أداها عتقا ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه: هو الربع والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله،

وليس لها أولاد، ثم إن هذه الزوجة تعمدت إسقاط الجنين، فكيف يكون ميراث هذه الزوجة؟ إذا أسقطت الجنين وقد نفخت فيه الروح فعليها هديته، دية هذا الجنين للورثة ولا ترث من جنينها، وتكون آثمة عاصية. نعم. وإذا كان سقط بدون إرادتها فلها الميراث. نعم. أحسن الله إليك. المرجع في هذا يكون للطبيب مثلا، أو إذا اتهمت بأنها هي جانية تقام عليها البينة قضاءً لدى المحاكم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل يجوز الحجر على من يريد أن يتصدق بشيء كثير من ماله؟ هل ورد الورثة أن يمنعوه إذا خافوا على الميراث؟ إذا كان عاقلا في صحة من عقله الرأية يريد أن يتصدق فلا يحجر عليه، أما إذا كان سفيها فيحجر عليه، والحجر كذلك عن طريق القضاء. وهذا السؤال يقول: إذا علمنا أن هناك محلات تجارية أصحابها من غير أهل السنة، فهل يجوز لنا مقاطعة ونشر أخبار عن مقاطعتهم حتى لا يكسبوا؟ لا شك أن المقاطعة للكفار، ثمامة بن أثال لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يصل إلى قريش حبته بره كلمة النحو إلا بموافقتك، والنبي أقره على ذلك. فمقاطعة الكفار والمبتدعة الذين بدعهم خطيرة مما تقتضيه أصول الشريعة. وهذا الناس الذي يقولون: ليش تقاطع الدولة كذا، ليش تقاطع هذا، كلاما غير سليم. هو لا يحرم على الإنسان، لكن إذا أراد أن يجعل من وسائل حربه لأعدائه أن يضيق عليهم في تجاراتهم ويتجنب التعامل معهم لتكسد تجارتهم، هذا مما ينبغي أن يسار عليه حسب الاستطاعة إذا لم يضر ذلك بالمسلمين. صلى الله عليه. وهذا يسأل يقول: هل يرث أو يورث أصحاب البدع؟ الذي بدعته تكفره فلا يرثه من كان على الحق، ولا يرث هو من كان على الحق. وهذا سائل يقول: من ادعى الإسلام ولكن وقع في نواقض الإسلام أو كان صاحب بدعة مكفرة، فهل يرث؟ نفس السؤال يبدو السابق. إذا كان يجهل الأمر ولو وضح له لاستقام، فيرث. وأما إذا كان لا، هو معاند وداعية بدعة، فلا يلتفت له. وهذا سؤال يقول: هل يفرح المسلم بالتدخل الغربي في غزو ليبيا؟ يقول: هل يفرح المسلم؟ أول شيء هل الآن هذا غزو لليبيا أو أنه إن محاولة الحد من قتل الأبرياء النساء والأطفال وافق بجرائم هذا القذافي؟ هذا ليس غزوا، المسلمون عاجزون عن أن يكفوا شره. أقوى الدول العربية المسلمة مصر، وكأنها بدون والي. من الذي يستطيع أن يكبث القذافي وهو يرسل الصواريخ على المساجد تهدمها، ويقتل الناس في رجال ونساء وأطفال؟ فهذا لا يسمى أنه غزو، والغزو هو أن يراد. لا شك أن الكفار يريدون بالمسلمين شرا، والله أخبرنا عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هذا الرجل بأعماله الشنيعة، وهو سبق أن صدر قرار من كبار العلماء بعدم إسلامه لأنه ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ويرى أنه لا حاجة لها مع عبثه فيما ينقل عنه في القرآن. يقول لا تقولوا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا كلام موجه للنبي لما مات، إحنا نقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس إلى آخره. وحسب ما قيل، أنا ما سمعت شيء هذا الشيء، لكن قيل أنه صلى بهم العصر جهرا وقال أردت أن أعلمكم دينكم، فيا سبحان الله. ثم خطابتها التي تقرأ الآن، هذا يعتبر أنه يتعامل معه على أنه ولي أمر. المسلمون عاجزون عن أن يستنقذوا ليبيا من يد هذا الظالم، فصار ما صار، ونسأل الله أن تكون العاقبة حميدة. وهذا سال يقول: استبشرت النفوس الكريمة بما صدر من دعم لأبواب الخير في بلادنا، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ التعليق: أسأل الله جل وعلا أن يثيب ولي الأمر ويوفقه للخير الكثير الذي يعود على البلاد وأهلها في الغضة والسرور والتمسك بالدين والعض عليه بالنواجد. وولي الأمر ينبغي أن يحرص الإنسان على الدعاء له، نالته منفعة منه أو لم تنل، يدعو له بالصلاح والعزة ونصرة الحق وقمع الباطل والأخذ على أيدي السفهاء وإذلال أهل المنكرات. ولي الأمر ينبغي للإنسان أن يتدين بالدعاء له، أن يتقرب إلى الله بالدعاء له بالاستقامة ونصرة الحق والأخذ على أيدي السفهاء. ليست المسألة مسألة يدعى له عاطفة، لا، يدعى له من أجل ما يتوقع من عز الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله. هذه التي حصل وما يرجى أن يحصل كلها تستحق المزيد من الدعاء له بالتسديد والتوفيق والأخذ بأسباب العز في أمر الدين والدنيا. صلى الله عليك. هذا سال يقول: هل التوقيع على البيانات يعد نوع من أنواع الخروج على الولي الشرعي؟ ما أدري ما هذه البيانات. يعني صدر عدد من البيانات وقع عليها بالمطالبة ببعض التغييرات. هذا لا شك إن هذا نوع من معارضة ولي الأمر. إذا كان الإنسان رأي يكتب الولي الأمر يبديله أني أنا أرى كذا وكذا وهذا لا يصلح، نصح لله جل وعلا ولدينه ولولاة الأمر. أما يكتب بيانات نطالب ونطالب، فهذه من المبادئ التي تجر إلى ما وراءها. سلام عليك. وهذا كذلك سؤال قريب من الآخر يقول: هل الخروج يكون فقط بالكلام أم باليد؟ ما أدري عن اليد، هل يضارب صاحب هذا السؤال شمر عن ساعده ويأخذ العصا والسلاح؟ النصح لولي الأمر إذا أمكن مطلوب، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تتم عليه البيعة والنصح لمن تولاه الله أمركم في حديث جرير بن عبد الله، والنصح لكل مسلم في البيعة. فكل واحد ينصح ولي الأمر إذا قدر ويبلغه رسالة فيها النصح ويجتهد في ذلك، هذا أمر، ويدعو له بالتوفيق حتى لو لم يقدر على مقابلته ونصحه، يجتهد في الدعاء له أن يحسن له الحق ويكره له الباطل ويوفقه للأخذ بأسباب مرضات رب العالمين جل وعلا. ما يضرنا لما يكون ولي الأمر صالحا مصلحا. لو يعتقد الواحد أنه إذا دعا البنيامين اليهودي يتوب ويسلم دعونا له أن الله يوفقون التوبة والإسلام. صلى الله عليك. وهذا يقول هل حفظ الرحبية يساعد على ضبط مسائل الفرائض؟ لا شك أن حفظ مفيد في الحيض فائدة كبيرة، لأنه مثلا لما يجي الواحد يحب أنه يعرف كم الوارثين من النساء، صاحب الرحبية يقول الوارثات من النساء سبع ولم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن ذانت. مثلا لما يقول الوارث هنا عشرة يحفظها أبيات، والوارث هنا من الرجال عشرة اسمهم معروفة ومشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا، والعم وابن العم من أبيه فاشكر إلى آخره، والزوج والمعتق والأخ من أي جهات كان قد أنزل الله به القرآن إلى أن قال والزوج والمعتق ذو الولاء في جمرة الذكور. إذا حفظ هذه الأبيات حفظا سهلا على الذاكرة، والاستذكار إذا أراد عرضت له مسألة نظر يستخرج الوارث من ما يحفظ من هذه الأبيات بكل يسر وسهولة. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. هذا آخر سؤال كان ضبط الرحبية. النصيحة في الحقيقة أن الواحد يحرص أن يحفظ كتاب الرحبية، وسيجد في كتاب ميراث ذوي الأرحام ما فيه له باب إلا إذا اشترى الرحبية اللي عليها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، لأن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه نقل أبياتا في ميراث ذوي الأرحام نظمها شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عبد الله بن الصالح الخليفي، لأن في مذهب الشافعي ما يرثون ذوي الأرحام، فلما لم يكن في الرحبية ذكر ذوي الأرحام نظم الشيخ الخليفي رحمة الله عليه ميراث ذوي الأرحام فيها، فضمنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه في نفس كتابه حاشية الرحبية. فالحقيقة أنه كتاب مفيد سهل الحفظ، يستطيع الإنسان يردد البيت أكثر من مرة ويستبين ما فيه. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في الدين ويصلح حالنا وحال المسلمين، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يعاجل إطفاء الفتنة التي في ليبيا، وأن يقضي على القذافي، ويجعل من يأتي بعده خيرا منه لليبيا وللمسلمين، كما نسأله جل وعلا أن ينهي مشاكل اليمن بما يحقن دماءهم ويبعد عنهم كل بلية وفتنة، ويكون سببا في سلامة اليمن من انتشار المذاهب الباطلة كالاثني عشرية أي مذهب الرافضة، لأن في هذه الفترة لما نشطت إيران صار لها آمال ومقاصد صارت تصدر دعوتها إلى كثير من الناس، وكثير من الناس ما عنده علم وضعيف الغيرة على الدين، فإذا غرر به في المال سلك المسلك الذي يأتي بفائدة. المذهب الرافضي والباطني بعد سقوط الدولة الفاطمية زال أثره من مصر نهائيا، ومرت مئات السنين لا وجود للمذهب الشيعي في مصر. وفي القرن الماضي الهجري فتحت إيران مكتب التقريب، وجلس أكثر يمكن من 30 سنة لم يستفيدوا حتى أغلقوا المكتب، ولما جاءت العمائم الخبيثة صاروا يفكرون، وبدأوا أيضا يبذلون من الخمس ويبذلون يشترون فيه ذمم، كان حسن الترابي الذي كان في السودان لما صار له نفوذ أرسل عددا من قضاة السودان ليتعلموا في إيران. فالتشيع الخطير الاثني عشري يعني أمره صعب، يحتاج للإنسان طالب العلم أن يقرأ عنه، وقد كثرت الآن الكتب المؤلفة عن هذا المذهب، فيحتاج طالب العلم إلى أن يحرص على أن يقتني شيء من الكتب حتى يقرأ ويعرف. الناس الذين يقولون أن القرآن الموجود ليس هو القرآن واللي عندنا محرف، والذي عندهم يقول مصحف فاطمة بقدر المصحف ثلاث مرات إلى غير ذلك، يكفرون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعامة الصحابة يرونهم كفار. فنسأل الله جل وعلا أن يصون بلادنا وبلاد المسلمين عن كل شر إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.